وبكاء أمتنا يشق سماءنا، فإلى متى يا أمتي نتألم؟ وإلى متى يبقى العدو يدوسنا ونموت لا نسعى ولا نتكلم؟ أعراضنا في كل دار هتكت، وإباؤنا في كل أرض يعدم، وسليبة الإسلام تندب أهلها وتصيح لكن ليس فيهم ضيغم. فتقول ويحكم أما فيكم فتى مثل الصلاح إلى العدا يتقدم. أيها المسلمون، نحن كثير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أيها المسلمون، إنه حق واجب يلزم المسلمين علينا أن نهتم لهمهم وأن نبكي لحزنهم وأن نسعى بكل قدرتنا وطاقتنا لإنجابهم بما نستطيع. إن يدا فيد أو عطاء فعطاء أو بلسان صدق يقول الحق ولا يهاب. أيها المسلمون، إنه لزام علينا أن نعلم أن القدس أرض للمسلمين، وأنه مسجد لنا، وأن عبادة اليهود فيه والله من ضعفنا. أو ما علمتم أنها قامت الدنيا قبل أكثر من 42 سنة؟ حتى لم تقعد، لما علموا أن رئيسة وزرائهم القديمة جول دمائر قالت إن نتنازل عن تل أبيب ولكننا لا نتنازل عن المسجد الأقصى، لأنهم يظنونه دين لهم أو حق لهم، وهم على باطل وكفر، وقد أخرجهم الله وكتب عليهم التيه في الأرض، وسيقاتلهم المسلمون وسيخرجونهم. ولو تأملتم في حال أسلافنا لوجدتم أنهم كانوا ينتصرون عليهم وهم في ضعف وقلة وعدم عدد وعدة، ولكن الله إذا ما التجأ إليه المسلمون نصرهم. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا يدعونا إلى نصرته. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصرنا الله بإيماننا وبعزمنا وبإعادة الجهاد ودعوة المسلمين إلى توحيد الصف والالتفاف حول بعضنا، كانت الدائرة على عدونا وكان النصر لنا. أيها المسلمون، إنكم لو رأيتم كيف حاصرهم المسلمون وكيف حاربوهم، ثم يقفون فيقولون يأتي عمر نسلمه المفتاح، وسلموه المفاتيح ذلا وخنوعا، خضوعا وقوة للمسلمين وضعفا عليهم وفيهم. ما ذلك إلا أن النصارى واليهود هم أهل خور وجبن، ولا ينصر الله إلا من ينصره، ولا يعلي الله كلمة الظالمين على المسلمين، إنما هي دولة ثم تدول بهم وعليهم، فيكون النصر لنا والهزيمة لهم. لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن حالنا عجيبة في هذه الأيام، ما نحن فيه من بعد عن ذكر الله وعن طاعته وعن حب الجهاد وعن الإعراض له، هو الذي سبب ذلتنا. ولذا ذللنا، أخذنا أذناب البقر ورضينا بالزرع فسلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى نعود إلى الجهاد، حتى نعود إلى الصلاة، حتى نعود إلى الزكاة، حتى نعود إلى ذكر الله، حتى نتحاب في الله، حتى تأتلف قلوبنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها المسلمون، هل تأملتم في التاريخ؟ هل نظرتم واقعا مضى كيف كنا وكيف أصبحنا؟ لقد كنا نسوسهم وكنا سادتهم، كانوا تحت أيدينا في المدينة وكانوا تحت يد المسلمين أين حلوا وحيث رحلوا، ما استطاعوا مجابهتنا في يوم ولا انتصروا علينا أبدا، فكيف حصل هذا؟ ضعفنا، خورنا، قلة ديننا هو الذي سبب انهزامنا. ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه، لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا، وإن ترى آلك الأقصى على كثب فسائل الصرح أين العز والجاه. أيها المسلمون، ما ذللنا إلا بضعفنا وخورنا وقلة ديننا وهواننا على الناس، لو أننا نصرنا الله لنصرنا، ولو أننا عدنا إلى الله لاستخلفنا في الأرض وعدا من الله حقا، أن إذا عدنا ستكون الخلافة في الأرض لنا، ومتى كان المسلمون يدعون الله فلا يستجيب لهم، إنهم كانوا يدعون فيستجاب لهم ويجاهدون فينصرهم الله، عدد قليل وعدة أقل، ولكن النصر بيد الله. كم صعدنا إلى العلا في ثبات، وإلى الموت كم رمينا عريبا. أيها المسلمون، لما أراد صلاح الدين أن يقوم إلى الجهاد ثبطه من ثبطه وقال لا تفعل، إنهم أقوى وعدتهم أكثر، ولكنه أصر وأصر وثبت على الحق وأعاد الناس إلى الجهاد فانتصروا. ولو تأملتم كيف فعل التتار وكيف كان المغول وكيف اجتاحوا بلاد المسلمين اجتياحا حتى لم تبقى إلا مصر، فقام فيها من الشام شيخ معلم علامة اسمه العز بن عبد السلام، ووقف رافعا صوته معليا لا إله إلا الله، ألا لا صرح بعدها للمسلمين إلى الجهاد الجهاد، واجتمعوا وقادهم ملك من المماليك كان مملوكا، ولكنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقام قطز وهو يصيح وإسلاما، واجتمع المسلمون وانتصروا نصرا مؤزرا، وأعادوا من كانوا دخلوا أراضيهم وطهروها من أولئك، وسيطهر المسلمين أرضهم من اليهود متى ما عادوا والتفوا حول بعضهم، ومتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقلوب ملؤها الإيمان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه، مذل من عصاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقواه، واعلموا أن الله يبتلي المسلمين بلاء عظيما ليصبروا ويثبتوا، ويبتليهم بلاء ليظهروا على عدوهم. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام ولد غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. أيها المسلمون، إنكم لو تأملتم كيف أتى الصحابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وهو ينظر: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ وأخذ ينشد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أصاب المسلمين من عذاب وتنكيل وشدة بلاء وصبر منهم وثبات كالجبال. أتدرون ما قال؟ إنه كان جوابا لنا ولمن يأتي بعدنا، كان جوابا ظاهرا فيه الثبات والقوة: إنكم قوم تستعجلون. إنه كان في من كان قبلكم أناس يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين عظمه ولحمه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق بنصفين لا يصرفه ذلك عن دينه، وذلك سطر المؤمن والمسلم، ولا يصيبه شيء من العذاب بعد ذاك إلا مجرد موته، والجنة مقره ومآله. أيها المسلمون، إننا سنذكر لكم صورا من القريب الحاضر وليس من البعيد لتتأملوا فيها وتروا كيف أن الإسلام قوي، وكيف أن أعداءه يتكالبون عليه يحاولون إزالته. ليست قضيتنا في فلسطين وحدها، إنها في كل بلاد يشهد فيها أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أيها المسلمون، إن قضيتنا في كشمير، وقضيتنا في البوسنة والهرزك، وقضيتنا في كوسوفو، وقضيتنا في كل أرض يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يهنأ المؤمن بنوم على فراشه مرتاحا يلاعب أهله وهو لا يدري ما يصيب المسلمين؟ أو ربما مر على الخبر في التلفاز أو الراب أو في الجريدة فقرأه أو رآه ثم لا يحرك فيه ساكنا، قلبه صخر كالجلمد لا يتحرك، ويدعي أنه مسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. لا تحب لإخوانك ما تحب لنفسك إلا إذا ما تألمت لألمهم، وحزنت لحزنهم، وبكيت لبكائهم، وقمت معهم ودعوت لهم، أو لست مسلما. أيها المسلمون، إنه حق واجب لازم علينا أن ندعو لإخواننا وأن ننصرهم بألسنتنا إن لم يسعفنا ما معنا أو تسعفنا قوتنا. أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق تقواه، واعلموا علما يقينا أن رجوعنا إلى التقوى يعني انتصارنا على عدونا، ويعني نصر الله لنا، وإذا ما ابتعدنا فلا نصر ولا فوز. أيها المسلمون، أو ما قرأتم جريدة الرياض اليوم؟ أو ما رأيتم فيها صورة طفلة فلسطينية قتل والدها أمام عينها وأمها تجذبها نحوها وهي ترفع يدها تنادي أباها وتستغيث وتدعو، ولكن لا حياة لمن تنادي. إنها تبكي حسرة فراق والدها وسفله من صغرها، والأم تجذبها والطفلة تبكي، ولو تأملتم حالها لتقطعت قلوبكم ولحزنتم ولبكيتم. ولكن نسأل الله نصرا للمسلمين. أيها المسلمون، ليس هذا فحسب ما يحدث من اضطهاد أعداء الله للمسلمين، لا، إنهم يذبحون الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، وكم بكت الأمة ولم تحرك ساكنا. أيها المسلمون، تأملوا لتروا، إنه من العجب أن ما ذكر من أخبار أنهم لما أمسكوا أسرا للمسلمين عروهم ثم أمشوهم على الرمضاء الحارقة في صحراء وجعلوا يتبعونهم حتى هلكوا، كانوا من المسلمين وكان أولئك هم اليهود. إنهم أشد عداوة لنا من سواهم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أيها المسلمون، إنهم يبغضوننا بغضا، والدليل أنهم يوجهون الرصاص فيما حدث البارحة إلى رؤوس الشيوخ والأطفال والنساء، يريدون موتهم ويريدون قتلهم، وقد قتلوا. ولو قرأتم لرأيتم صبيا يركل على وجهه والدماء تنزف منه، وآخر يسحب والدماء تنزف من رأسه، وأم تبكي وأخت تدفع أمامنا ونحن ننظر، فأين قلوبنا؟ إنها جامدة لا تتحرك. جفت دموع المخلصين تنوح قتل المسلمين، وتساءل الجبل الأشم عن الأباة الفاتحين، من حرروا الإنسان حتى حتى صار كالطود المبين، نشروا الهداية والعدالة بين كل العالمين. أتدرون ما الأحوال؟ إنه ما صور في الآتي ليس في فلسطين وحدها، بل في كشمير وفي كوسوفو وفي جميع بلاد المسلمين. كلما انتهينا من بلاء أصابنا آخر، وذلك صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالطفل يقتل بالسلاح لأنه للسائرين، والأم تندب طفلها بالهم حتى لا تبين. فالعار يلحقها إذا ما أبصرت للغاصبين، فلكم رأت بكرا يدنسها قساة الكافرين. والشيخ يعثر في الطريق يخاف بطش الناقمين، ويقول ويحكم وقفوا ماذا يفيدكم الأنين، أيفيدكم شيخ تعاقب فيه آهات السنين. ويضج صوت الحق يسأل عن رماح المسلمين، والأخت تسأل عن أخيها في بلاط الظالمين، وتقول أين أخي، أنا تمع الأسود الصابرين. أم في الزنازل والقيود وفي العذاب المستكين، فيزفها العنج اللئيم إلى خباء الغادرين، ويقول مات لأنه قد صار في العار المهين. فتثور في صدر الصبية نار حقد لا تحين، وتموت من عار ومن قهر أصاب المسلمين. أيها المسلمون، إنه لا عودة لنا إلى النصر وإلى العلو وإلى الرفعة وإلى إزالة أعداء الله من أرض المسلمين إلا بالعودة إلى الدين، وبالتمسك به، وبحب بعضنا لبعض، وبالعودة إلى الجهاد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قوي جل وعلا، يجعل للمسلمين قوة تكون مهلكة لأعدائهم، مزيلة لهم من أرضهم، ناصرة لهم عليهم. وسينصرنا الله إذا عدنا لله. أيها المسلمون، لا بد أن تكون همومنا واحدة، وأن نكون كالجسد الواحد، نبكي لإخواننا ونحزن لحزنهم. كيف نأسف على موت شاعر كان يسب الله جل وعلا، ونطنطن له ونقول عنه ونتحدث، ولا نبكي على علمائنا ولا على أطفال المسلمين، ولا نتكلم عن السكالى واليتامى والمساكين. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالمكارم والخلال، ونحيا العمر أوتارا ودنا، ونحيا العمر في قيل وقال، وننسى إخوة في الله ذرت بهم كف الزمان على الرمال، يلفون البطون على خواء ويقتسمون أرخفة الخيال. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت القوي العزيز الجبار المنتقم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالنصارى واليهود يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فأيده وانصره وارفعه وأعزه يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس اليهود، اللهم طهره من اليهود يا رب العالمين، اللهم أعده إلى حوزة المسلمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والبغي والزيغ والنفاق. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم ناجين سالمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وجنبهم شر شرارهم يا رب العالمين. صلوا وسلموا على المصطفى إذ أمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.